قد يكون البر في المحرم الصاع بعشرة، في رمضان الصاع بخمسة عشر أو الصاع بسبعة، فنحسبها بسعر يومها. والثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء، فيقول مثلاً 100 صاع من البر قيمتها 10 ريالات، 100 في 10 بكم؟ ب1000 ريال، تفضل 1000 ريال. طيب، بيع الدين، بيع الدين على غير من هو عليه، بأن يأتي لشخص ويقول أنت تطلب زيدا من الناس 100 صاع من البر، بيعني إياها، بيعني إياها. المؤلف رحمه الله يقول لا يصح لأنه غرر، وهذا هو المذهب. والقول الثاني صحة ذلك، صحة ذلك بشروط ثلاثة، بالشرطين السابقين وزيادة شرط ثالث، وهو أن يكون قادرا على أخذه. مثاله: أنا أطلب زيدا 100 صاع من البر، فجاء عمرو أو بكر وقال بيعني ما في ذمتك على زيد، بيعني ما في ذمة زيد لك، فأقول نعم أبيعك إياه. أولا بسعر يومها ننظر، ثانيا أن لا نتفرق وبيننا شيء، وثالثا أن يكون المشتري قادرا على استيفائه، لأن الذي عليه الدين قد يماطل، يعني بالنسبة لي لا يماطل، لكن بالنسبة للبائع للمشتري قد يحصل منه مماطلة. فتبين بهذا أن بيع الدين على من هو، أن بيع الدين له صورتان: أن يبيعه على من هو عليه، والثاني أن يبيعه على غير من هو عليه. فبيعه على من هو عليه جائز بشرطين: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، هذا واحد، ما لم تتفرق وبينكما شيء. على غير من هو عليه نضيف شرطا ثالثا، وهو أن يكون قادرا على الاستيفاء. أين مسألة بيع الكالب الكالب؟ كيف؟ في العيان فقط أم في النقد؟ كله في العيان وفي النقد. يعني مثلا أنا أبيع عند شخص 100,000 عند شخص، نعم، وقلت لك أعطيني 95 وخذها مني، لا ما يجوز هذا، هذا هذا هذا ربا، بيع دين بأقل. يعني مثلا في أناس يسوون هذه، مثلا أطلب زيدا مثلا 100,000 ريال وأطالبه، فيجي شخص ويقول أنت تطلب زيد 100,000، بيعني 100,000 هذه 90، خذ 90 وارتاح، والعشرة أنا أحسن. أقول هذا لا يجوز، هذا ربا، لا مو بنفس الصورة. كيف؟ ما تصورت، شلون؟ ما تصورت الفرق بينهم بالسعر يومي، لأن الريالات ما تغير بسعر يومها. أنا أعطيتك 100,000، المائة ألف كيف تبيعها بأكثر من قيمتها؟ المائة ألف هي 100,000 ما تغير. لا ما يجوز هذا، يعني أنا أقرضتك 100,000 ريال، فيأتي معتق ويقول بيعني ما في ذمة ناصر لك، طيب بسعر يومها، المائة ألف هي تغيرت ولا ما تغيرت؟ خلاص هذا يعني تكون بنفس القيمة. أي صورة حقيقة الأمر أنه إذا كانت بقيمة تكون كأنها حوالة، يعني حوالة فقط. إيه حوالا. نعم، نقف على باب بيع الأصول والثمار.